اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم لا تعذب جبالا خرت لعظمتك ساجدة، اللهم لا تعذب عيونا بكت من خشيتك، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، لا رب لنا سواك فندعو، ولا مولى لنا سواك فنرجو، أنت المدعو وأنت المرجو وإليك المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حامل إلا أطلقت سراح حملها، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مسجونا إلا سرحته، ولا غائبا إلا سالما غانما رددته، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم من كانت له في هذا المجلس حاجة فاقضها، اللهم من كانت له حاجة في هذا المجلس فاقضها، اللهم اقض حوائجهم، اللهم اقض حوائجهم، اللهم أعطهم ما نووا وفوق ما نووا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم كما جمعتنا في هذه البقعة الطاهرة اجمعنا في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ولا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة، ها نحن ببابك واقفون ولنفحات برك متعرضون، إلهنا ارحم عبادك، ارحم عبادك الذين وقفوا ببابك، ولا تطردهم عن جنابك، فإن طردتهم فإنهم لا حول لهم ولا قوة إلا بك، يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول ويا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل بلدنا هذا بلدنا من المطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم وفق عبدك الملك محمدا السادس لما تحب وترضى، اللهم اشفه شفاء عاجلا لا يغادر سقما اللهم اشفه شفاء عاجلا لا يغادر سقما ونحن معه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم